الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام عباد الله في باب قراءه السوره بعد الفاتحه في الاوليين وهل تصح قراءتها في الاخريين ام لا مع اطار الركعتين الاوليين من الصلاه ارفعها ذكر سبحانه وتعالى وقرانا في حديث ابي قتاده ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا في الظهر الاوليين بام الكتاب والسورتين وايضا حديث بارك الله فيكم جابر بن سمره قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاه قال اما انا فامد في الاوليين يعني اطيل في الاوليين واحذف في الاخريين معنى احذف اي اخفف قال ولا الو ما اهتديت به من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذلك الظن بك يا ابا اسحاق وكنيته ابو اسحاق سعد بن ابي وقاص او ظني بك متفق عليه ونريد ان نقرا سبحان الحديث يا اخوان من كلام الامام الشوكاني قال شكوك يعني اهل الكفر وفي رواية البخاري شكى أهل الكوفة سعدا وتعلمون أن سعدا كان مجاب الدعوة ولما قام وافترى عليه ذلك الرجل من أهل الكوفة دعا عليه سعدا فأصابته فعلا وحقا الدعوة قوله في كل شيء قال الزبير بن بكر في كتاب النسب رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة ولكن عزله واستعمل عليه عمار بن ياسر قال خليفة بن خياط في كتاب الطرقات استعمل عمار على الصلاة وابن مسعود على بيت المد وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض قوله فأمد في رواية في الصحيحين فأرقد في الأوليين يعني أطيل في الأوليين وهما متقاربان قال القزاز أي أقيم طويلا أطول فيهما القراءة ويحتمل التطويل لما هو عام كالأذكار والقراءة والركوع والسجود والمعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة قوله أحذف بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة قال الحافظ وكذا في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها لكن في رواية البخاري وأخف بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة والمراد بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين لا حذف أصل القراءة والإخلال بها فكأنه قال أحذف المد وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعيات متساويتان في الطول وكذا الأوليان من الثلاثية وقد تقدم الكلام على ذلك في دليل أيضا على تساوي الأخريين هذا أحسن الهدي وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله ولا آل بمد الهمزة من آل وضم اللام بعدها أي لا أقصر في ذلك أجاهد نفسي أن أقتدي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه الصلاة لأنه الذي قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلوا كما رأيتموني أصلي قال قول ذلك الظن بك فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه والأصل أن المدح في الوجه يمنع ومكروه معنى إخوة أنه يخشى

المغرب العجم اليوناني ما يصحى الا قبل الفجر. الان حتى الاطفال 6 شهور، ايه اللي دخل المساله دي في وسط الطفل 6 شهور؟ مش حته الاشهر، مش حته كبيره بس كده. ايوه هذه المشكله طبيعه عجيبه. اشهر شهر الله المستعان. يقول هنا ايه؟ شوفوا بقى يقول والحكمه. شوف الشوكاني، كلام الشوكاني كلام جميل جدا. قال والحكمه في اطاله الظهر. ها؟ جينا شنو هذا؟ نقول ايش هو الحكمه في اطاله الظهر؟ انها في وقت ايه؟ غفله بالنوم. خذ الموسم ده. في القائله، عرفتم بقى القيلوله كانت امتى؟ قبل الظهر. عند الشباب. هم برضه هم كانوا بيتغدوا مرتين، بياكلوا مرتين في اليوم. كانوا بياكلوا مرتين في اليوم، الصباح ومع المغرب كده أول عشاء. احنا ما شاء الله اليوم الساعة 10 بياكلوا، الساعة 11 بياكلوا، الساعة 12 بياكلوا، المغرب بياكلوا، العصر بياكلوا. واللي هيصوم يوم هياكل بتاع 5 أيام إذا أفطر. ما شاء الله. ما شاء الله احنا بنعمل. بيبعبوها من العيش. هم كانوا بيتغدوا بيعملوا ايه يعني؟ كده قصعة لبن هو اللي غدا ومنتهى الموضوع. معنى؟ ايه وجبة عند الشر. وجبة الصباح. ها؟ بيسموه حتى الغداء، بتاع الصباح ده مش احنا بنسمي الغداء ده يعني. ها؟ وفي الليل عشاء وخلاص. كان بعضهم يقول ما كنا نتغدى ولا نقيل الا ايه؟ يوم الجمعة اللي بعد الصلاة. يعني كنا بنتغدى بدري في الأيام الأخرى. لما يوم الجمعة عشان بنشتغل بالعبادة والتهجير والتكبير والصلاة والقراءة والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بيأخروا القيلولة والغداء. يعني عندهم الغداء قبل الظهر؟ شيخ الصباح يا شيخ. واحدة في أول النهار، واحدة في آخر النهار، في أول الليل. يوم الجمعة. يوم الجمعة. صباح بس في بركه، في بركه. وفي بر بلدي مش بر بلاستيك، في بر بلدي تاكله يبقى من الصباح للمغرب. صبر سكر كده مش بر بقى انت عارف بلاستيك ومخلوط ومرمي ومزير. انت فاكر وكل شيء اصلا كل شيء على اصله. فهمتني؟ ايه بركه الله فيك؟ انت عارف الفرق بين الدجاج ده والدجاج البلدي؟ اه كل الناس عارفين. في الدجاج البلدي شيء ثاني والدجاج الابيض شيء ثاني. يقول هنا الحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر. صحيح. والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب اهل الاعمال. يا سلام شوف كلام جميل جدا. فخففت العصر يعني بيقول لك ايه وقت تعب اهل الاعمال فاعمل ايه بقى؟ خففت. فخففت وقد ثبتا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يطول في صلاه الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار صح؟ كما في حديث ايه ان صلاه الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البطيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله ويتوضأ ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطول ومما يطيل ما شاء الله. وأيضا هذا بارك الله فيك إذا وجدت من يعينك على هذا. أما إذا من هو تعبان وعنده ركبه ولا ظهره ولا قاعد على الكرسي فأنت تراجع حوالين أو مسجد السوق أو مسجد طريق. انت عندك مسجد طريق ده احيانا الخفاء اجازه في مسجد الطريق يكون في جماعتين. مسجد السفر، مسجد المطار، واحد عامل جماعه هنا وواحد عامل جماعه هنا، ده منتظر موعد وده منتظر موعد وده هيطير على الطائره الفلانيه هنا وده هيطير على الطائره الفلانيه هنا فيختلف. والله ما يكسب جماعتين اتمام ولا خلف الاصل ان ايه؟ طبعا لا تبقى 5 جماعات هذا الأصل. إلا في المساجد التي كما ذكرت مسجد سفر، مسجد طريق، ها؟ بارك الله.